بسم الله الرحمن الرحيم. وتمضي الآيات الكريمة على نهجها في التوجيه والإرشاد، تارة للأمة وتارة للرسول نفسه لتحديد موقفهم من أهل الكتاب. كان الخطاب الأول موجها إلى المؤمنين، يوصيهم بصرف همتهم إلى تقوى الله والتقرب إليه. وكان الخطاب الثاني موجها إلى الرسول الرحيم، تثبيتا لقلبه وتخفيفا لأحزانه التي يثيرها في نفسه انصراف المعاندين والمترددين عن دعوة الحق. والآن يعود دور المؤمنين، فيوجه إليهم الخطاب في لهجة أقوى وأسرع لتنقية صفوفهم من شوائب الملق والنفاق. نعم، لقد كانت الوصية الأولى بوجوب التقرب إلى الله وحده تنبيها لهم برفق إلى عدم التزلف إلى الناس، وخاصة إلى الأعداء. أما الوصية في هذه المرة فإنها تصيب الهدف مباشرة بغير إيماء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أما بعد، فإن هذا النهي ليس كما قد يظن نهيا عن كل نوع من التعاون بين المؤمنين وغيرهم، فإن التعاون على الخير والبر من أعظم المبادئ الإنسانية التي نادى بها القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس نهيا عن كل مشاركة بينهم في الأعمال والمصالح الخاصة أو العامة، فإن حق الجوار والمواطنة في نظر الإسلام لا يبيح هذا التقاطع والتدابر، ولا يبيح هذا التقطيع لوحدة المجتمع بتلك التكتلات والعصبيات. ولقد كان الإسلام أول دعوة دينية أقامت نظام الدولة فيها على فكرة الوطن المشترك الذي يؤوي تحت جناحه العطوف كل الأجناس والألوان والأديان. وأخيرا، فإن هذا النهي ليس نهيا عن كل محالفة وميثاق يعقد بين المسلمين وغيرهم، فكتاب الله وسنة رسوله مشحونان بهذه المحالفات والمعاهدات مع التعظيم لأمرها والتحريض على الوفاء بها. وإنما هو نهي عن جريمة شنعاء نكراء تفت في عضد الجماعة وتهدم كيانها، وقد صرح القرآن في غير موضع بكنه هذه الجريمة وحدودها: إنها جريمة موالاة الأعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هي موادة من حاد الله ورسوله، هي اتخاذ الكافرين أولياء لا مع المؤمنين بل من دون المؤمنين، هي تولي من قاتل المسلمين وأخرجهم من ديارهم وظاهر على إخراجهم، هي الإلقاء بالمودة إلى من أخرج الرسول والمؤمنين لا لذنب ارتكبوه سوى أنهم آمنوا بالله ربهم. هذا النهي البليغ والتحذير الشديد هو إذن نهي عن ممالأة الأعداء على حساب الأمة بإفشاء أسرارها لهم، أو بمعاونتهم على هضم حقوقها، أو بتثبيت أقدامهم في أرضها. إنه نهي عن جريمة الخيانة العظمى التي لا تجتمع والإيمان في قلب واحد. لا جرم جعلها القرآن من علامات النفاق، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، واعتبر مرتكبها منفصلا عن جسم الأمة داخلا في عداد أعدائها: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بل إنه سماه مرتدا خاسرا محبط العمل، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي الحق أن الأرواح جنود مجندة، وشبه الشيء منجذب إليه، فهذه الموالاة والمصافاة دليل على تشابه القلوب ووحدة الأهداف. ومن كان مؤمنا حقا كان الله ورسوله والمؤمنون أحق بولايته. أما إن كان يخشى الدائرة على المؤمنين أو يبتغي العزة عند الآخرين فليعلم أن العزة لله جميعا وأن حزب الله هم الغالبون. ومهما يكن من أمر فالعجب أن يوالي المؤمن قوما يتخذون دينه هزوا ولعبا ويتخذون صلاته تزكية وسخرية، إذ لو كانت له عقيدة لغار عليها كما يغار على عرضه. وهنا ينتقل دور الخطاب فيوجه الأمر إلى الرسول صلوات الله عليه أن يتولى بنفسه الرد على استهزائهم وسخريتهم بما يبيض وجه الدعوة الإسلامية وبما يعكس عليهم القضية. ولعمري ما كان أجدرهم بأن لا يفتحوا هذا الباب على أنفسهم، فإن من كان بيته من زجاج ليس له أن يرمي الجبل بالحجارة لئلا تعود عليه شظاياها فيتهشم بيته والجبل راسخ ثابت رافع رأسه إلى السماء. ثم ما كان أجدرهم قبل أن ينظروا في شؤون غيرهم أن يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، إذا لنالوا الجزاء الأوفى في الآخرة والأولى. والسلام على من سمع وانتفع.